إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما للرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحبتي في الله تبارك وتعالى، مشاهدي الكرام، مع نور جديد من نداء الإيمان نعيش مع هذه الأنوار الربانية في أرض الله تبارك وتعالى، وإن كانت تحلق في السماء، ودائما موقفي معهم كما قال الشاعر: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. مع أستاذينا الجليلين الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الذي وضع الله له القبول في الأرض، فيبدو أن السماء قد تعهدت على هذا القبول وهذا الحب، وأخي الحبيب الذي يتجول في أرض الله تبارك وتعالى الأستاذ الدكتور العرب الكشاط، نعيش اليوم معا في بوتقة هذا النور الرباني، ومع آية كريمة عظيمة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. مع هذه الآية المليئة بكثير من المعاني التي توقف الإنسان أمام هواه ليكون قائما بالقسط شاهدا لله عز وجل، لا يلتوي وراء الأهداف والأغراض الأرضية النازلة بالإنسان إلى محطة هذا الغثاء في هذه الأرض، وإنما ليرتقي إلى عدل الله تبارك وتعالى وفضل الله عز وجل. مع أخينا الكريم الأستاذ الدكتور العربي الكشاط، ونستأذن أستاذنا الكريم. جميل جميل. نريد وقفة إيمانية فكرية مع قوامين لله، قوامين بالقسط شهداء لله. نعم. أنا أستحي أن أبدأ الحديث قبل خذها ولا تخف، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. نعم. من أدابنا الإسلامية أن يعرف كل واحد منا قدره. الله يرضى عنكم. هذا من لطفكم وكرمكم، جزاكم الله خير. نعم. فهذه الآية كسائر آيات الكتاب العزيز آية عجيبة. نعم. يعني لو أن عاقلا من غير المسلمين أتيح له أن يطلع عليها ويتذوق أسرارها لسجد سجود إعجاب مثلما يسجد المؤمنون سجود إيمان بالله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. نجد مادة قوامة استخدمت في القرآن مرات عديدة، مثلا في شأن الله جل جلاله لا استخدمت دون هذه الصيغة، صيغة المبالغة، قائما بالقسط. فما السر في استخدام القرآن لهذا الأمر بهذه الصيغة قوام؟ نعم. وقوام هذه مواردها في القرآن الكريم تدل على أن المسلم مسؤول مسؤولية متعددة الأبعاد، مسؤول عن نفسه فيقومها، مسؤول عن أسرته فيقومها، مسؤول عن حارته فيقومها، وعندما تتم هذه الأعمال المقومة في هذه الدوائر المتداخلة ينطلق المسلم إلى الدائرة الأشمل، دائرة الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قام أولا قوام تتضمن القيام، والقيام عكس النوم وعكس الكسل وعكس الفطور. المجتمع الإسلامي الأول عهد الجيل النموذج كان مجتمعا قواما. كيف كان قواما؟ كان قواما لأنه صاغ مجتمعا يراه الناس رؤية تدفعهم إلى معرفة المقومات. هذه اليوم يعني قد يرى غير المسلمين ولله الحمد في بعض جوانب مجتمعاتنا كثير من الأشياء الطيبة هذا، لكن المطلوب من الأمة أن تبرز هذه الاستقامة في شكل اجتماعي. قوامين بالقسط العلة، شهداء لله، هذه لأجل الله. إذن التجرد من الهوى والتجرد من المصلحيات والتجرد من النظرات القصيرة هو الذي يجعلنا نستطيع أن نكون قوامين بالقسط. والقسط هو العدل، والأصل أن يقال بالإقساط، أقسط وقسط. كل المخلوقات ما عدا الشيطان تحب القسط، حتى الجن المؤمنون يحبون القسط، والبشر كلهم يحبون القسط بفطرتهم. لذلك الله أمرنا أن من مفتاح القلوب مثل ما يقال الكود، كيف نقول الكود نمبر، الرقم السري، هذا السري، الرقم السري، الرقم السري لفتح القلوب هو القسط، هو العدل. الجن يعني الذين آمنوا يعني استغربوا من غيرهم أن يكونوا قاسطين. فإذا المطلوب من المجتمع المسلم أن يحقق داخل إطار المجتمع المسلم هذه القيمة، قيمة القسط، وعند ذلك تتم الدعوة. ولعل أستاذنا يتوسع في الموضوع ليزيده توضيحا. أستاذنا الكريم، متى يكون الإنسان فعلا قواما بالقسط؟ احنا بنتعرض كل يوم انك انت امامك مواقف متعددة، والله سبحانه وتعالى يقول ضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. الصورة الاخرى مشرقة جدا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على الصراط المستقيم؟ كأنك اول مرة تشوفه قوام بالعدل وقائم بالقسط، وبعدين في ذاته إذا قربت منه تلاقيه وهو على صراط المستقيم. متى نرى في حياتنا هذا القسط والشهادة لله خالصة له سبحانه؟ أنا أولا عبد لمن خلقني، نعم، فإذا حققت صفة العبودية التي تأخذ جزءا من النموذج التعبدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ عبده ما أتى بجواره اسم إلا والتصقت بأذهاننا في أول مرة أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، نعم، ليكون للعالمين. أليس الله بكاف عبده؟ نعم. يعني سبحان الذي أسرى بعبده، كأنك تقول لمن طرق الباب لولدك من؟ يقول خالي بس أو عمي، يبقى هو له خال محدد، نعم، له عم محدد. لكن لو قال عمي مصطفى ولو كذا عمومة، نعم، كذا خؤولة، نعم، فكأنما الإشارة إلى صفة أن عبده هذا ليس إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا قسنا الزلازل نقيسها بمقياس ريختر، نقول 7.2 بمقياس ريختر، نعم، ونقيس الأطوال بالسنتيمتر والمليمتر، ونزن المكاييل بالجرام وبالكيلوغرام، ونقيس العبودية برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المنطق. هذا أمر، نعم. فأنا إذا كنت عابدا لله صادق العبودية لن أكون إلا قواما بالقسط. لماذا؟ لأنني مؤمن أخاف الحيف، ويؤذيني أن يحيف آخر علي، نعم، وأنا لرقة قلبي بإيماني أخاف أن أحيف على آخر. وبالتالي القصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم لما المشتري للبيت وجد جرة الذهب وراح للبائع قال له جرة الذهب وجدتها في البيت في صحيح مسلم، فقال له لا هذا مش بتاعتي، فما قضى العالم بينهما بما أو النبي بني إسرائيل بينهما، قال له خلاص طالما أنت تنكر هذا وأنت وهذه وهذا هي الخصومات العالية. نعم. خصومات القوامين بالقسط مع هذا الذهب والألماظ والخصومات الراقية نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. أسمح أستاذنا الكريم عذرا، مرحبا، وأرجو من إخواني وأخواتي أن تبقوا معنا لتعيشوا مع هذه الدرر السنية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، ابقوا معنا. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، نعود مرة ثانية مع هذا النبع الصافي مع أخينا وأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في الخصومات العالية. أنت تحلق بنا دائما في آفاق سامية جدا، لابد أن يكون لنا قدوة، يكون لنا أسوة. نعم. فأفتى الرجل لهما وقال أما لك من غلام؟ قال نعم. أما لك من بنت الآخر؟ قال نعم. قال زوج هذه بتلك، وهذا هو المهر الحلال. هذه أنواع من خصومات، هذه أنواع من خصومات. أبو حنيفة صاحب القلب القوام بالقسط يقول لمن يشكو إليه أن يعني أجره عند سيده لا يكفيه. نعم. قال كم أجرك؟ قال دراهم خمسة. قال قل لصاحبك أو لسيدك أن صاحب العمل يعطيك أربعة. ذهب الرجل وطلب أربعة، فرح صاحب العمل، لم تكفيه، قال له ليعطيك ثلاثة. فبعد مدة جاء الرجل يحمد أبا حنيفة ويشكره. تعجب المريدون لأبي حنيفة كيف؟ قال كان عمل الرجل لا يساوي إلا ثلاثة فبورك له فيها. لما أخذ الرابع والخامس أخذ شيء أكثر من حقه، فيعني جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فعثره. لا إله إلا الله. فهذه القوامة بالقسط. لو شوف المدرسة أبي حنيفة هذه التي أنتجت أبا يوسف. لا. عندما ولي القضاء وجاءت لحظة الوفاة بكى بكاء شديدا. قيل له ما يبكيك؟ قال والذي نفسي بيده ما حكمت في قضية إلا تحريت العدل والقسط إلا قضية واحدة. لا. كانت بين نصراني وأمير المؤمنين. فقضيت وكان الحق لأمير المؤمنين، فخشيت أن أقضي له فيقال إن أبا حنيفة قد حاب أمير المؤمنين، فقضيت بالحق للنصراني على أمير المؤمنين، وإني أخشى أن ألقى الله بهذه المظلمة مرة واحدة وبيقتل الحق المين. ماذا القاضي؟ القاضي الفاضل. نعم. لأننا لسنا مكلفين بالعدل فقط ولسنا. نعم. مكلفين بالقسط فقط، ولكن الله عندما يأمرنا يأمرنا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن حتى في البيوت دكتور صراحة. نعم. في بيوتنا لو أقيمت البيوت على القوامة بالقسط وبالعدل فقط انهدمت. لابد أن تقوم على الفضل. نعم. والمسلم مع المسلم لابد أن يقوم على الفضل. نعم. وهذا هو تفضل الله على عباده بأن أرسل فيهم هذا النبي الكريم، ثم تفضل سبحان الله العظيم العباد على العباد بأن لا أخذ كل حقي وإنما أترك منه شيئا. نعم. حسبة لله عز وجل. وبالتالي كان ابن أبي بكر في البدر بعدما أسلم قال كنت أراك يا أبتي فأحيف عنك، لأنه كان مع الكفار طبعا، وهذا يعني فيقول أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك. نعم. إذن القضية هنا مفاصلة. أم حبيبة تلم الثوب الفراش من أبي سفيان لقد أصابتك شرور كثيرة من بعد يا ابنتي، قالت أنت نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القوامة بالقسط بهذا الشكل رقى هؤلاء أن صار الحد الأدنى أن يقوموا لله بالقسط. نعم. الحد الأدنى. نعم. أما ما على هذا فليس هناك سقف، يقولون في البنوك السقف الائتماني، لا، المؤمن ليس له سقف، إنما هو إنسان موصول بالسماء، لأنه يدرك أن مسافة بين السماء والأرض هي دعوة مستجابة، يا رب لبيك يا عبدي. فهو يقوم بالقسط على نفسه أولا، لأن لم أكن على نفسي لأتعدى الغير. نعم. وبعدين على الأقارب اللي هم يظن فيهم الـ يعني المحاباة. نعم. ولذلك يشهد يعني يفشل علي في اثبات يعني ملكيته للسيف، واليهودي بيده السيف، ويأتي بالحسن والحسين ويرفض شريح القاضي ان يقبل شهادة الحسن والحسين لان الفرع. هكذا تقام الامم، وعندما يضيع العدل تضيع الامم ويضل الانسان ويتوه في متاهات الحياة. وكما ترى الناس تكيد بعدة مكاييل، لكن المقياس واحد والمكيال واحد. لا اقيس الزلازل بالسنتيمتر، ولا اقيس الاطوال بالكيلوغرام، ولا اقيس افعال الناس بهيئة الامم ولا عصبة الامم ولا الافكار الدنيوية، وانما بالكتاب والسنة. هكذا تعلو الهمم. سبحان الله، ما شاء الله، جزاك الله كل خير. سيدنا الدكتور العربي ابن خلدون يقول: دولة الاسلام مع الظلم تزول، ودولة الكفر مع العدل تطول. ويعمل باب بعنوان باب ان الظلم مؤذن بخراب العمران. صلة الآية دي بإحياء الواقع، ويعني عملية الإحياء الإسلامي كيف تقوم على موازين العدل والقسط حتى تطول بإذن الله إلى يوم القيامة؟ ابن خلدون رحمه الله يعني كلمته هذه صدى لحقيقة طالما كررها القرآن الكريم: إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. هذه ما شاء الله. هذه. وأؤكد أن ابن خلدون لم يستقي أفكاره من غير الإسلام. الله أكبر. نعم. ولم تتبلور نظرياته الاجتماعية إلا من خلال معايشته لأوضاع المجتمع الإسلامي في قمته وفي انحطاطه. هذا لأن المعقدين عندنا قالوا ابن خلدون كان يعرف أفلاطون. خلاص احنا بنثير في أستاذنا يعني عالم اجتماع كبير، يعني إذا واحد فينا ما يعرف أفلاطون ما يستطيع يعرف شيء. والدكتور صلاح حط إصبعه على المكان اللي فأنا أعود إلى ما تفضل به أستاذنا وإلى ما تفضلت به، وعجيب يعني من الموافقات. أستاذ استشهد ب تصرف لأبي حنيفة، وأنت استشهدت بتصرف لأبي حنيفة. لأبي يوسف. نعم. أبي يوسف. تلميذ. أبو يوسف وأبو حنيفة. يعني تلميذ وأستاذ. تلميذ وأستاذ. تعرف الشجرة من ثمرها. الله أكبر. فأبو حنيفة رضي الله عنه لم يكن منكمشا في زاوية مكتبه. كان يشهد. كان يشهد الوقائع الاجتماعية. نعم. فجاءه عامل وشكى إليه، فماذا فعل أبو حنيفة ليعلمه القسط؟ أعطاه الميزان الذي يزن به الأمور. نعم. أنت تحركت مع حركة أبي حنيفة، استرح قليلا. أبو حنيفة يتحرك. أبو حنيفة يقيم ويقوم. نعم يقوم. نعم. صدقت. فإذن قال له 2-3. نعم. والنتيجة أنه أصلح نظر صاحب العمل وأصلح نظر العامل. نعم. نعم. هذا أبو حنيفة يمثل أولي الأمر. نعم. أولي الأمر يحلون المشكلات الجزئية بإرجاعها إلى الكليات الموجهة الحاكمة. فالمتغيرات محكومة وثوابتنا حاكمة. أما إذا المتغيرات نستوردها ونستورد الثوابت، إذن ماذا بقي لنا؟ سفينة لا ربان لها تتلاعب بها الأمواج الهائجة المتلاطمة. هذا على المستوى الداخلي. أبو المجتمع الإسلامي متمثلا في أبي حنيفة كان قواما بالقسط داخل المجتمع الإسلامي. القضية مع النصراني ومع شخص غير عادي من المسلمين أمير، أليس كذلك؟ نعم. انظر هذا الحاكم، ليكن أبو يوسف وليكن أبو زيد وليكن مالك وليكن واحد من الناس اليوم، هل كان ينظر إلى الاعتبارات الاجتماعية أم كان ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى مقومات الاعتبارات الاجتماعية؟ كان ينظر إلى مقومات الاعتبارات الاجتماعية، قام بموازنة، يعطي الحق للأمير ولو كان الحق معه، فترك هنا انتقل من دائرة القسط إلى دائرة البر. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. العربي اعتذر إلى الله لما فعل أبو يوسف. أبو يوسف لو عرف هذا هذا إذن فنحن ما هي الشروط التي تجعلنا نكون قوامين بالقسط؟ يجب أن نكون قوامين على ضمان الحياة الحقيقية لإنسانية الإنسان. نعم. على غرار قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. نعم. والمسلمون يجب أن يكونوا قوامين على الحياة بصيانتها وصيانة كرامة الإنسان، وعند ذلك نكون قوامين بالقسط. الحياة الآية ثرية وأساتذتنا عندهم فيض من العطاء الرباني، وأنا أدعو إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات إلى أننا سنكون قوامين لله شهداء بالقسط يوم أن يكون الحق في التعيين لموظف لشخص غريب وأنحي القريب لأن الغريب الذي ليس قريبا هو أولى. من ولى على المسلمين رجلا وهو يجد من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يوم أن ننتخب متجنبين تماما العصبية للون، للمذهب، للوظيفة، للجماعة، لأي شيء إلا لله تبارك وتعالى، نختار لله آنئذ نحن قوامون بالقسط شهداء لله عز وجل. يوم أن يعدل المدرس الأستاذ، يوم أن يعدل الأب بين أبنائه جميعا بصرف النظر أن يطيعه أو لا، آنئذ نكون قوامين بالقسط. أدعو إلى أن ننتقل أيضا من الفرض وهو العدل إلى الفضل وهو البر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فاجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.